هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر. لأن الظاهر أن إبراهيم اتخذ الله خليلا لأنه قدم محبة الله على أشد محبة الدنيا وهي ابنه، فإن ابنه وهو فريده ووحيده وليس عنده غيره وأتاه على كبر لما بلغ معه السن أمر بيده وبلغ انه السعي ليس طفلا لا يأبه به الانسان وليس كبيرا قد انفصل عن ابيه، يعني هذا السن هو اشد ما يكون القلب تعلقا بالولد. بلغ معه السعي فعلا يمشي معه ويسعى معه، راى في المنام انه يذبحه فامتثل لذلك واسلم وتله واتى بالسكين وتله على وجهه، يعني أكبه عليه لئلا يرى وجه ابنه والسكين تهوي إلى رقبته، فإنه قد لا يستطيع هذا الشيء، فلم يريد أن يذبحه من ورائه من قفاه، ولكن عند اشتداد الفرج عند اشتداد الكرب جاء الفرج ولله الحمد. اللهم أكبر. نعم. هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. إن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيح. والثالث هو الوسط الذي يغضب لربه لا لنفسه. وعندنا أن يغضب لا لنفسه، وعند لأن الحق لربه. نعم. الثالث وهو الوسط كيف؟ فإن الناس ثلاثة أقسام. كيف؟ وعندك؟ فإن. طيب. مثل يا شيخ الألفاظ هذه ما تغير شيء. لا بس ما فإن الناس عندي أحسن، لأن تكون تفريع على ما سبق. لما ذكر أن الناس في العطاء والمنع ثلاثة أقسام، قال فإن الناس أيضا في الغضب ثلاثة أقسام. قسم بريء لا يغضب لنفسه ولا لربه، والثاني يغضب لنفسه ولربه، والثالث يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وهذا هو الوسط. والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم نعم. ولا نيل منهم شيء فانتقم منه قط عند النفس. ولا نيل منهم شيء قط لا عندي ولا نيل منهم شيء فانتقم من نفسه قط عند قط بعد شيء ولا نيل منهم شيء قط فانتقم من نفسه قط مكرر يعني الأولى من عندي ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا،

حظ الرسول فقط، قد يكون له علاقة بالدين. المهم أولا هذا ليس فعله بل فعل غيره، ثم هو قد جرى ولم يشاور فيه. لا يتغيرك قاله، لا يتغيرك قاله. هل يمكن أن تنتقم لنفسه بعد موته؟ يا شيخ الله لأنه لو كان حيا لم يتغير. ماذا؟ أي نعم صحيح. هذا في الحياة. هذا صحيح. إذا لو كان في ما ندري. ورد أنه شيخ انتقم للذي تعلق بأثار الكعبة لما كان عجاه الكفار. الله أعلم، الله أعلم في ظني. إن عاش قريب انتقم نفسه في من يتصلها به من خدم أو شبه، وأنه ليس على العموم. وقد يقال أنه على العموم لكن بعد الموت لا يمكن أن ينتقم أو لا ينتقم. شيخ حسن الله إليكم، الأسئلة التي تكون بعد قيام الإخوان إن رأيتم حسن الله إليكم أن تكون عامة حتى يستفيد الناس جميعا، والأخوة قاعدون كلنا نسمع ونستفيد، فهو أبي يا شيخ. وإن رأيتم أنها تلغى لا بأس، يعني إذا وجه وقت الإقامة، لأنه أحيانا نروح هناك نحن نستفدنا من سماع الأسئلة. اي نعم، فإما أنها تلغى ولا أما أنها تجعل الميكروفون وعامة نسمع جميع. لا، القراءة التعبد الاحجار ترضى والعاد ما في سنة صحيحة لكن نظر إلى أن جمهور العلم على بين آتنا أو ثاني. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: التعريف بحدود الله. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن الحدود والحقوق، وفيه بابان، الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمات حقوق. عندك هذه؟ عندي الأحكام. القسم الثاني الأحكام: أولا حقوق الله، ثانيا حقوق الناس. الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول التعريف بحدود الله. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهي قسمان. وهما قسمان، فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو أنواع منهم، وكلهم وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف الأموال. نحط نص يمكن في احتمال أنتم عندكم الأموال وحنا عندنا ومثل الحكم في الأمور السلطانية